الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: رجت زلزلت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم دي. في تفسير سورة الواقعة، من الكلمات التي جاءت في هذه السورة رجت، قول الله تبارك وتعالى: إذا رجت الأرض رجا. قال هنا تفسير مجاهد رحمه الله: أي زلزلت. والرج في لغة العرب هي الحركة الشديدة. نعم. الزلزال إنما هي حركة الشديدة. نعم. بست فتت. بست وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. بست الجبال، البث هو الفت، ومنه بث العجين اللي هو تفكيكه. بست الجبال بسا تفكيتها، وهذه صورة من صور إزالة الجبال أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه الكريم. يعني تخرج أسنس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثال يوم كان. وبعد النسف تكون كالكثيب المهيل، كما جاء: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والكثيب اللي هو كوم الرمل الكبير مهيل الذي يهيل بعضه على بعض، ومعنى يهيل يعني تساقط بعضه على بعض، كما في بعض الكثبان لما يطلع الانسان عليها تكون تنخفض رجله ثم يهيل يهال عليها، يعني ينزل عليها مكان الذي انخفض ينزل عليها من المكان العالي. فكانت كثيبا مهيلا. ثم بعد ذلك تصير كالعز المنفوش. قارعة، ما القارعة؟ ما أدراك ما القارعة؟ يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف، فكأنها تتباعد. الصوف المنفوش هو الذي تتباعد خيوطه بعضها عن بعض، فتكون الجبال على هذا النحو. فإذا نس فبس تصير تفتت، ثم تصير حبات كحبات الرمل، ثم تصير كالعهن المنفوش، ثم يبروها الله تبارك وتعالى في كل شيء. نعم. او لكت كما يلت السويق. نعم، بس يعني تلت كما يلت السويق. السويق اللي هو العجين، ولكته هو ما يضع الماء عليه يقوم يعجن بعضه البعض. المخبوض لا شوك له. هو طلح مخبوض اللي هو منشوك الخبط، هو زائد الشوك، يعني أنه ليس في شجر الجنة شواء. فقيل الطلح هو الموز، وأما شجر الطلح معروف شجر، يعني من شجر العظام، ويكون له شوك. أما هناك كان شجر الجنة لا شوك له. مندوب الموز. منظور إلى الموز. نعم. والعرب المحببات إلى أزواجهن. العرب عربا أترابا، قال الله إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عروب، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وصف لنساء الجنة من أهل الدنيا حيث ينشئهن الله تبارك وتعالى نشأ آخرة، وصف أنهم يكونون أبكار، وهذه البكارة مستمرة دائما حتى لو يعني غشيت فإنها تعود بكرة. يعني أبكار طيلة يعني الوقت. عروب، عروب جمع عروب، والعروب المرأة التي تتحبب إلى زوجها. أترابة ترب اللي هو يعني سن واحد، فليست هناك امرأة كبيرة السن مسنة ومتوسطة وصغيرة، لا كلهن في سن واحد. اللي هو بداية يعني شباب المرأة عندما تكون تعاب تتعب يعني. كما قال جل وعلا في الآية الأخرى وكواعد أتراب، والكواعد يعني كاعب، والكاعب هي المرأة التي يبدأ ثديها في أن يكون يعني تكور ثديها، أول تكور الثدي، وهذه بداية يعني بداية البلوغ. نعم. سلة أمة، سلة قال هنا أمة والسلة الجماعة. نعم. يحمون دخان أسود، وظل من يحموم، وظل من يحموم هذا لما يعذب الله تبارك وتعالى به يعني أهل الشمال، قال وظل في النار، من يحموم يعني من دخان أسود، وهذا لا يظل، الظل لا يظل، ظل ليس بظليل عياذا بالله، لأن ظل الدخان ليس ظلا إنما هو عذاب آخر. نعم. يسرون يدينون وكانوا يصرون على الحمص العظيم، يعني قال هنا يديمون يعني أنهم مستديمون على الحمص العظيم، والحمص العظيم الكفر الكبير، وهو الكفر بالله تبارك وتعالى والكفر بالبعث، أنه لن يبعثهم الله يوم القيامة. الهيم الإبل والظماء الله يقول فشاربون شرب الهيم، قال جل وعلا في بيان عذاب هؤلاء المكذبين بيوم القيامة قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها الزقوم لشوبا من حميم فشاربون شرب الهيم. شوب يعني شراب يشربونه من حميم، اللي هو الحميم الماء الذي بلغ حده في الحبوب، وصفه الله سبحانه وتعالى بأن هذا الحميم ماء غليظ، ماء كالمهل يشوي الوجوه، بلغ حده، قال حميم آن، حميم آن يعني هذا حده في الحرارة. ثم قال فشاربون شرب الهيم، يعني انهم لا يتغطسونه وانما يشربون منه يعبون. الهيم جمع هيماء، والهيماء هي الناقة، ناقة يصيبها داء في الجوع فتشعر بالعطش الشديد، تشرب ولا ترتوي، تظل تشرب ما ترتوي، تشرب تشرب تشرب الى ان تنفجر تموت. فهذه الهيماء مثل ما يقول الشاعر في بيان لوعته من في حبه، يقول فأصبحتك الهيماء للماء مبرد ظماها ولا يقضي عليها هيامة. أصبحت يعني في حبه يعني في حبيبته كالهيماء، هي الناقة الهيماء، للماء مبرد ظماها، تشرب ماء بس ما ترتوي ولا يقضي عليها هيامها، في هي هذه لأنه داء في الجوف على طول مستمر فتشرب الماء ولا تروى به. فالله شبه يعني شرب هؤلاء من هذه الماء الحار في النيران عياذا بالله على الزقوم، كما تشرب الناقة التي فيها هذا الداء في جوفها تشرب يعني الماء ولا تروى، فكذلك هذا يشرب الماء الحار هذا ولا يروى، يشعر كذلك بأنه لي يعني ماء لا يروي عطشه، بل يزيد العطش عياذا بالله. كطعام أهل النار كذلك، طعام لا يسمن ولا يغني من جوع، قال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن فلا يعد له أثر بيد ولا يغني من جوع، يظل الجوع صاحبه جائع فيتعذب فيه فقط، لأنه يتعذب بأكله دون أن يكون له أثر، وهذا يتعذب بالشرب، يشرب علشان يطفئ النار فتزيده يزيده الشرب نارا عياذا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمغرمون لملزمون إنا لمغرمون، المغرم والغارم هو الذي ركبه الدين ملزم، يعني الذي ركبه الدين يصبح ملزم به، هذا الغارم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني هذه مقالتهم لو أن الله تبارك وتعالى يعني رفع عنهم سبحانه وتعالى فسقه فروح جنة ورخاء. فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فأما إن كان من من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هي الراحة، راحة النفس، وريحان كل ما له رائحة طيبة. هنا قال روح جنة ورخاء، جنة ورخاء وريحان يعني روح راحة يعني. وريحان الرزق. نعم. وننشئكم فيما لا تعلمون، أي في أي خلق نشأ. قال جل وعلا فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني النشأة الأولى في بطن أمه فيما لا تعلمون، كيف يخلق الله تبارك وتعالى؟ فالله الذي يصوركم سبحانه وتعالى فيما لا تعلمون، الصورة الخلق التي اختارها الله تبارك وتعالى للإياه. وقيل المعنى كذلك وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أن الإنسان لا علم له يعني بكيفية النشأة الأولى، فإن الله تبارك وتعالى يعني يخلق الإنسان في هذه الظلمات الثلاث، ولا يعلم أحد من كيف ينشئ الله تبارك وتعالى هذه النشأة. لحد الآن يعني ما يعلم لماذا تتصرف الخلية هذا التصرف، يعني خلية تبدأ تلقح بويضة مثلا المرأة في حيوان الرجل، ثم تنشأ خلية واحدة من هذا التلقية، ثم بعد ذلك تتكاثر هذه الخلايا حتى تكون مجموعة من الخلايا، ثم تتحول كل مجموعة من الخلايا تتحول إلى أن تكون شيء من مكونات هذا الجسم، هي تروح للرأس وتروح للأطراف هي تجي تشاف القلب وتروح كذا. إيش اللي يجعل هذه الخلايا وهي كلها الآن في الأول شيء واحد، ما في أي إختلاف فيها، تذهب هذه كل واحد يتكون شيء على كون شيء. ها وهذا يخفى تشكل اليوم ما يكون. فالله يقول انشئكم فيما لا تعلم، فهذا كلها كل بيد روح كل خلايا تشكل وتتحول تعمل شيء من هذا الجسم الذي هو في غاية التحقيق، في غاية التحقيق، لأن كل خلية من خلاياه يكون برأسه 46 حمض، كل حمض يختلف عن الآخر وبخلطة محددة، أي زيادة على الحمض على الحمض الآخر تفسد هذه الخلية، وبعدين في داخلها يعني كل جينات الإنسان، في الآن معروف 1600 جينة، كل جينة تكون هي مأمورة وموضوعة لشيء من ال يعني من خلق هذا الإنسان، جينا للصبغ الذي يصبغ الجلد، وجينا لهذا البيت، وجينا للغرض، وجينا كل شيء له شيء. ثم شفرة الوراثية، كل إنسان موجود في شفرة داخل هذا أمر عارف كامل، ومش يعرفه فيما لا تعلم. سبحان الله، الحمد لله. نعم. وقال غيره تفكهون تعجبون. في فضلتم تفكهون، هذا السؤال جاء هنا، قال تعجبون قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالإنسان يحرث لكنه لا يزرع، الزارع الله سبحانه وتعالى، كان الذي يأمر هذه البذرة بأن تخرج منها يعني جذر، والجذر يتوجه إلى يعني الأرض السفل، وتخرج ساق، والساق يتحول إلى العلو، ويبدأ هذا العمل. ما هذا ليس عمل الفلاح الذي يعمل هذا، إنما هذا عمل الخالق. فأنت تزرع، زرع الإنسان اسمه بزرع، لكن هو عمله محصور في وضع مثلا هذه البذرة وكثير من الجسم لا يحتاج الإنسان لا يحتاج للبذور ولا يزرع. فعامة ما يملكه الله تبارك وتعالى من هذا حتى ليس الإنسان في عبء فيه. البذور تظل محفوظة في الأرض في جافة ممكن تقعد 20 سنة ثم ينزل عليها المطر ثم تطلع وهي محفوظة ويملكها الله تبارك وتعالى والفلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بدون شيء بدون حفظ البذور وبدون هذا وبدون ما الله سبحانه وتعالى والله أكبر الذي خلق لا يخرجون لنا كذا الشهر إن الله يقول إخراجكم ما تخرطون أنتم تزرعون ونحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يعني هل إذا جعله الله حطاما تجدون فاكهة تفكهون بها وتأكلونها؟ يا خال فظلتم تتفكهون تحير متحيرون. يعني لو جعل الله تبارك وتعالى هذا حطام لكن التفكه هو يعني النفسي اللي هو الضحك كنا نفكك يعني من اهل ما يسمى خفه الدم والظرافه والفاكهه لانها تدخل السرور على القلب يعني لونها ورائحتها واكلها وتدخل البهجه والسرور على القلب سميت الفاكهه فاكهه لهذا الثمار هذه ثمار الانتشار سميت فاكهه لهذا. فيبدو انها سؤال فظلتم تفكهون يعني هل ممكن اذا جعل الله تبارك وتعالى ما ينبت من الارض حطاما تجدون فاكهه وتفكهون بها؟ سبحان الله العظيم. عربه مختلفه واحدها حروب مثل صبور وصبر. عروبا قال مثقلة واحدها عروب يسميها أهل مكة العربة أو العربة وأهل المدينة الغنجة. الغنجة العربة يعني مرأة العربة يعني تحبب الأزواج والغنجة نفس المعنى. أهل المدينة يسموها غنجة وأهل العراق الشكلة. الشكلة هذا الكويت وقال فيه خافضة لقوم إلى النار. نعم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هنا قال خافضة يعني إلى النار عياذا بالله يعني أنها أناس كانوا في الدنيا من أهل العلو والمكانة عالية لكن يوم القيامة أقصدهم يعني يوم القيامة أقصدهم إلى النار عياذا بالله. وفي المقابل أناس كانوا من أهل الوضاعة في الدنيا والفضل ترفعهم إلى عذاب خافضة الرافعة. نعم رافعة إلى الجنة. نعم موضونة منسوجة. موضونة على سرر موضونة. موضون يعني منسوجة لكنها يعني نتيجة من الذهب. سرر منسوجة الذهب ذهب الآخرة خلاص. نعم ومنه وضين النعم. نعم والكوب لا أذان له ولا عروة. الكوب هو الذي لا ملوش أذان يعني ملوش عروة. وأما الكوب الذي له الكوب إذا كان له عروة يمسك منها هذا الكوب. نعم أما هذه اللي يسميها الناس الآن هذا الكوب ويسمون الناس بالآخر باللغة العربية هذا الذي ليس له عروة. نعم والأباريق ضباط الأذان والعروة. نعم أذان والعروة الأباريق ليكون له يعني يد هذه وله أذن اللي هو الفتح الذي يصبن. مسكوب جاري خداء المسكوب يعني جاري. نعم وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض. نعم مطرحين متمتعين إنهم كانوا قبل ذلك لو أهل الشمال إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين ترف اللي هو التمتع بنهاية الأمر المتعة يعني مش متمتعين فقط المتاع الحلال لا يعني يوصلون الحد في متاعهم بالدنيا. مدينين محاسبين. إنا لمدينين كلام الكفار، يعني هل نحن محاسبين يعني عن أعمالنا مستبعدينها؟ ما في النوم هي اللطفة في أرحام النساء. رأيكم ما في النوم. للمقيم للمسافرين، والقيء القصر أو القصر قصر. المقوي هو الذي يبيت في القوى، القوى اللي هو الخلاء. الله قال في النار نحن جعلناها تذكرة، يعني حتى يذكر الإنسان أن هذه إذا شاف النار ولمس حرها وعرفها يظن يتذكر أن هذه هي التي أعطاها الله تبارك وتعالى لأعدائه في الآخرة. نحن جعلناها نار في الدنيا تذكرة ومتاع للمقوي، يعني أن الله جعلها متعة لمن يبيتون في الخواء، وليس أحب إلى من في القواء في الخلاء، يعني خارج الأبنية، من متعة أعظم من النار. لو أن إنسان مثل في البر وعند كل المتعة الموجودة من طعام وشراب وفاكهة وفرش، لكن ما عند النار يبقى ينقصه أعظم هذه المتعة. أعظم متعة هي أن يوقد نار وتجلس يتدفأ بها، يعني وهو في الخوان. فلأعظم المتعة ربنا جعلها للمقوي، والمقوي الذي يبيت في القواء. بمواقع النجوم بمحسن القرآن ويقع بمسقة النجوم. فلا أقسم مواقع النجوم، قال هنا جعل النجوم نجوم القرآن، نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، يعني نزل قطع آيات آيات أو سور سور، وكان النبي كل ما ينزل نجم يعني قطع من هذه يقول ضعوا هذه في هذا المكان، وضعوا هذه هنا، وضعوا هذه بعد 100 آية، وضعوا هذه من هذه السورة. فقيل أن مواقع النجوم هو هذه، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقيل المعنى الثاني فلا أقسم مواقع النجوم نجوم نجوم السماء، وأن مواقعها حيث تباعد بعضها عن بعض، و يعني كون كل نجم بهذا يعني الحجم الهائل، وكونها كلها في مسارها ولا يصطدم نجم بآخر، وكل يسير في فلك محسوب بحسبان عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويقع بمسقة النجوم إذا سقطنا ومواقع وموقع واحد. نجمون مكذبون. المواقع إما مواقع أماكنها التي هي موقع كانها، وقيل مواقعها حيث تقع، يعني عند النظر، وهي أنها يعني تشرق في الشرق ثم تقع بعد ذلك في الغرب. مدهنون مكذبون. فبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني مكذبون. قال مثل لو تدهنوا فيدهنوا. أود لو تدهنوا فيدهنوا، يعني لو تكتب تداهنهم فيداهنوا، كذلك يوافقوا في الظاهر وأنت، لأن المداهن هو الذي يظهر خلاف ما يظهر، وهذا يكون نوع من الكذب. فسلام لك أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، وألغيت إلا وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قبيل. كيف سلام لك من أصحاب اليمين، يعني قال هنا أنت يعني مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، ولكن يبدو الله تعالى أعلم أن سلام لك يعني أنهم يعني أهل اليمين يسلمون على الخطب والنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون كالدعاء كقولك فسقيا من الرجال. إن رفعت أو رفعت السلام فهما يتبع. تورون تستخرجون. تورون أفرعيتم النار التي تورون أورى النار يعني استخرجها، استخرجها النار تستخرج ثم بحك مثلا ضري النار، حك جسمين صلبين مثلا، كان يرون النار بحجرين يجيب حجرين ويعيدين فتام الفرارة يشعل بها النار. وفي كذلك بعض الأشجار إذا احتكت أغصانه والغصنين منها حكوها ببعضها فيكون يعني يشعل بها النار. رأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجركها أم نحن منشئون؟ وقيل تورون تشعلون، يعني فشعب النار والنار تشعل بها الأشجار، فهذه الأشجار أصلها خضرة، يعني كان أصلها نفس خضراء ليس فيها أي شيء من النار قط. ثم إن الله سبحانه وتعالى تكبر الشجرة تصير خشب، هذا الخشب يخزن هذه المادة، الخشب ينتهي تصبح قدر النار. رأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نعم. وقال أوريت أوقدت. أوريت أوقدت. محمد أوقدت. لغوا باطلا. لغوا باطلا. لغوا. صح. لغوا. هي لغوا. لو أردنا أن نتخذ لغوا في السورة. في السورة ما جاء فيها لغوا هذه. بعدها تأثيمة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيمة. نعم. باطل. هم أهل الجنة لا يسمعون في الجنة لغوا. في اللغو طبعا اللغو في اللغة إنما هو يعني كل كلام لا خير منه، وكل كلام لا خير منه لا خير ترجع منه في دين ولا في دنيا. فأهل الجنة لا يسمعون له، ما في أي لغو، كلامهم كله خير. ما قال إلا إلى سلام السلام، ما في سب ولا شتم ولا. نعم. تأتي من كذب. تأتي من كذب. كذب نوع من التأتي. نعم. باب قوله وظل ممدود. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قال إن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. نعم. في رواية الصحيحين أن النبي قال إن في الجنة في شجرة يسير الراكب، وجاء في بعض طرق الحديث يعني بالجواد المضمة 100 عام، كان يركض لو يركض تحتها 100 سنة فإنه لا يقطع نهاية ظل هذه الشجرة، شجرة واحدة. ويبدو أن يعني هذه الشجرة يعني ليست شجرة واحدة وإنما أشجار الجنة هكذا والله تعالى. نعم. سورة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد جعلكم مستخلفين معمرين فيه. قال واثقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، هو ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الآية إيش؟ فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين يعني قال معمرين فيه، ومعنى أنكم مستخلفين فيه يعني أنه ليس ملكا بديا، الإنسان يملك ماله ورث عن غيره ويرثه غيره كذلك، وكذلك ملكه الله تبارك وتعالى، ثم يعود الملك بعد ذلك الله تبارك وتعالى يعود الملك يعني إليه ويرثه غيره. فأنت مستخلف في المال يعني لسه تملكه أصالة ولا بقاء، فمو بالأصل لك، وإنما المال ترثه ممن كان قبلك وترثه لمن كان بعدك، والله يملك إياه في حياتك، ثم بعد ذلك يعني الميراث لله إنا نحن نرث أرضاً عليها وإلينا أرجعون. فأنت مستخلف في هذا المال، لست مالكا إياه ملك، يعني ملك باطل وملك ثابت، إنما ملك عار استعار. نعم. من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى. فيه بأس شديد ومنافع للناس، جنة وسلاح. جنة. جنة وسلاح. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد أنزله الله تبارك وتعالى في إنزاله من السماء إلى الأرض، في بعض الأرض في الجبال. والحديد فيه بأس لأن الأسلحة قوامها الحديد، بدءا بالسكاكين والسيوف والرماح، هذا أساس الحديد. والجنة وهو الدرع الذي يلبسه الإنسان ليجنه يعني. ثم المنافع الكثيرة في الحديد، يعني آلات الإنسان، أعظم آلات الإنسان يعني التي تقوم عليها حياته هي الحديد، بدءا بالسكين التي يقطع بها، بالفأس التي يحفر بها، بالمحرار الآن، ثم بعد ذلك بالسيارات وفي إطلاع الله. أحد لمنافع الحديد تذكير من الله تبارك وتعالى، وتذكير بأنه هو آلة الحرب. قال بعده: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ده في جهاد. شيخ أنزلنا يعني من الأرض وأنزلنا من السماء؟ في هذا المعنى، المعنى الإنزال هذا أن الله تبارك وتعالى أنزله يعني من السماء وأسكنه الأرض. وخل الإنزال هنا بمعنى إنزال يعني تقديره منه سبحانه وتعالى. فبقية ما مثل ما قال الله تبارك وتعالى: وأنزل لكم ثمانية أزواج على الأنعام. ما كذلك أنزلها الله تبارك وتعالى، لأن الله خلقها كذلك وأنزلها إلى الأرض. وقيل إنها الإنزال هنا بمعنى المن والفضل منه سبحانه وتعالى. نعم. مولاكم أولى بكم. مولاكم النار. قول الله مستهزئ الآية: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل النفاق والكفر، أنه يقال لهم: مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فسر هنا بأنها أولى بكم، يعني هي أولى بكم، جعل مولاكم بمعنى أولى بكم من أي شيء آخر. وهذا يقال لهم لأنهم يعني تركوا ولاية الله تبارك وتعالى، هذا كلام المنافقين الذين يقولون بعد أن يفصل الله تبارك وتعالى بينهم وبين المؤمنين في الموقف، يقولون لأهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وأخذتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فدية لتخرجوا من النار. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأصل المولى في لغة العرب هو كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه. والعرب تصف المولى على الأخ وعلى الحليف وعلى السيد وعلى العبد، فيقول العبيد هم مواليه، والعبد يقول عن سيده مولاي، والحليف ولي مولى، والأخ والمولى، لأن الولاية إنما هي محبة ونصر. فكل من كان بينه وبين الآخر علاقة يجعله هذا يوالي وهذا يوالي، هذه مولى. الله سبحانه وتعالى مولى الذين آمنوا، فالكذا أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. وذلك أن أهل الإيمان بينهم وبين الله تبارك وتعالى قامت بينهم هذا العهد لبينهم وبين الله، جعلهم يوالون الله تبارك وتعالى يحبونه ويعبدون وحده لا شريك له، فتقوم به المحبة والطاعة لله جل وعلا، والله يواليهم بما قامت فما كانوا من عبيده أصبحوا من أوليائه. فأهل النار، أهل المنافقون، كانت ادعاهم أنهم أولياء لله في الدنيا كذب، وأنهم ولي للمؤمنين كذب، أنهم معهم قال. في يوم القيامة يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها، قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة لوجهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم أنا في الدنيا، وكذلك في أول الموقف قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم في الدنيا وتربصتم لأهل الإسلام وارتبتم شفتهم في الدين وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله موتكم وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. فهذه التي تؤولى بها وهي الولاية بينهم، وذلك أنها تصير مصاحبة، يعني هذول حيصير مصاحبة للنار دائما وريفة المصاحبة. والله سمى أهل النار أصحاب النار، أصحابها يعني صاحب الشيء مالكه أو صاحبه مصاحبه. فلما استقر بينهم الصحبة الدائمة والملازمة الدائمة فأصبحوا هم أصحاب النار، وأصبحت النار كذلك هي مولاهم، هي مولاهم لأنها خلاص رفيقتهم التي لا تنفك عنهم ولا ينفكون عنهم، فواصل النار هي مولاهم وبئس المصير عياذا بالله. لئلا يعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني ليعلموا هذا، ليوقنوا بأن الله عندما يعطي المؤمنين يعني هذه الأجر العظيم فهذا الفضل له سبحانه وتعالى. نعم، يقال الظاهر على كل شيء علم سبحانه، الظاهر على كل شيء علم، والظاهر أنه فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم، والباطن كل شيء علم، والباطن يعني الذي لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى. انظرونا، انتظرونا، كلام المنافقين للمؤمنين يوم القيامة، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. نعم،